الا قادر، انك على كل شيء قدير. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله هو الواحد. اذا كان هو الواحد اله مع الله، هو الخالق اله مع الله، هو الرحمن اله مع الله، هو الرحيم اله مع الله، هو الملك اله مع الله، هو القدوس اله مع الله، هو السلام اله مع الله، هو المؤمن اله مع الله، هو المهيمن اله مع الله، هو العزيز اله مع الله، هو الجبار اله مع الله، هو المتكبر اله مع الله، اله مع الله، هو البارئ اله مع الله، هو المصور اله مع الله، هو الحكيم اله مع الله، اله مع الله، يا صاحب الهم ان الهم منفرج، ابشر بخير فان الفارج الله. يا صاحب الهم يا صاحب الهم ان الهم منفرج، ابشر بخير ابشر بخير فان الفارج الله. الياس يقطع احيانا بصاحبه لا تيأسن فان الكافي الله. اذا غليت فثق بالله وارض به، ان الذي يكشف البلوى هو الله. اذا غليت فثق بالله وارض به واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله رسول الله. قال له مولانا تبارك اسمه في الحديث القدسي الجليل: وعزتي وجلالي يا محمد، لو سلكوا الي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. وعزتي وجلالي، لو سلكوا الي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. من آمن بكل الأنبياء ولم يؤمن بمحمد فلا نصيب له في الجنة. من آمن بجميع الأنبياء وكفر بمحمد لن يجد ريح الجنة. والله والله ما خلق الإله ولا ترى بشرا يرى كمحمد بين الورى. والله ما خلق الإله ولا ترى بشرا يرى كمحمد بين الورى. يا سيد العقلاء يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من اتيت الى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وصنعت في الاقوام بشرا نيرا، ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يصلون هكذا باسلوب المضارع، لم يقل الا الله وملائكته صلوا، لو قال صلوا لانتهت الصلاة، انما قال يصلون بفعل يفيد الاستمرار في الحاضر والمستقبل، اي يصلون عليه في حياته وبعد مماته الى ان يبعث يوم القيامة، يصلون صلاة دائمة مستمرة يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. سيدي ابا القاسم يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هدت النسائل وما لاحت على الانف الحمائل، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيد، الى اين؟ الى جامعة العبادات الاسلامية ومع الدرس الخامس عشر بعد المئة الرابعة انتقل بحضراتكم الان الى جامعة العبادات الاسلامية، واراها امامي مكونة من خمس كليات، الكلية الاولى مكتوب على بابها وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. كلية التوحيد، كلية التوحيد. اما الثانية فمكتوب على بابها ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كلية الصلاة. اما الثالثة فمكتوب على بابها خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صل عليهم يا محمد، ايدعو له، ادعو الله له، ان دعاءك سكن ورحمة بالأمة، فالصلاة من الله رحمة، والصلاة من الملائكة استغفار، والصلاة من العباد مناجاة ودعاء للواحد الديار. اذا قال ربك ان الله وملائكته يصلون على النبي، فالصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن العباد دعاء ومناجاة. ارى امام الكلية الرابعة وقد كتب على بابها فمن شهد منكم الشهر فليصم. اما الخامسة فكلية الحج وقد كتب على بابها ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فالى اي الكليات نتجه؟ الى كلية الصيام. ولماذا؟ لأن بيننا وبين رمضان 5 أيام. رمضان، رمضان من؟ ألم توسع رمضان منذ أمد قريب؟ والله لكأني أنظر إلى رمضان الماضي وكأنه لم يمض عليه إلا ساعة من النهار. رمضان أقبل، رمضان أقبل، نعم. أهكذا تمر الأيام؟ نعم. غد سيصبح أمس، غد سيصبح أمس. لا يعارضني في ذاك حل، وأمس لم يصير غد، غد سيصبح أمس. لا يعارضني في ذاك حل، وأمس لن يصير غد. هي الأيام، هي الايام لا تبقي عزيزا، وساعات السرور بها قليلة. اذا نشر الضياء عليك نجم واشرق فانتظر يوما وصولا. رمضان لم يبقى عليه الا 5 ايام. نعم، تزود من التقوى، فانك لا تدري اذا جل ليل هل تعيش الى الفجر. فكم من فتى امسى واصبح ضاحكا وقد نسيت اكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قررت ارواحهم ليله القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. رمضان اقبل، رمضان 5 أحرف، الراء والميم والضاد والالف والنون. الراء من رمضان رحمة، والميم مغفرة، والضاد ضمان للجنة، والالف امان من النار، والنون نور من الحليم الغفار. الروم رمضان رحمة، الميم من رمضان مغفرة، الضاد من رمضان ضمان للجنة، الألف من رمضان أمان من النار، النور من رمضان نور من الحليم الغفار، وحد الواحد القهار. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات. ايمان وصيام وتقوى. ايمان يا ايها الذين امنوا، صيام كتب عليكم الصيام، تقوى لعلكم تتقون. ما هذا؟ ما الذي جمع بين هذه القضايا الثلاث؟ قضية الإيمان وقضية الصيام وقضية التقوى. أتدري لماذا جمع العلي الحكيم بينها؟ أتدري لماذا جمع الحكيم بين ثلاثتها في آية واحدة؟ أما الإيمان فهو التصديق القلبي بكل ما جاء به نبي الرحمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه. الإيمان تصديق قلبي بكل ما جاء به خاتم الأنبياء. نحن مكلفون بالتصديق بكل ما جاء به الصادق الأمين. ما محل الإيمان؟ القلب. قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال تعالى: وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. إذا كان الإيمان محله القلب فإن ما في القلب لا يطلع عليه إلا علام الغيوب. إذا الإيمان سر بين العبد وربه، سر. اسمع معي الى ما قاله سيد الخلق وحبيب الحق صلوات ربي وسلامه عليه، وهو يقول: ان قلوب بني ادم جميعا بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. الايمان سر بين العبد وربه لان محله القلب، واذا كان محله القلب فلا يطلع على ما في القلب الا خالق القلوب. ليس الايمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا وقالوا: نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. كان المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام يقول لبني اسرائيل: يا بني اسرائيل لا تأتوني تلبسون ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الثياب الطواري، ولكن البسوا ثياب الملوك وأمينوا قلوبكم بخشية الله. البسوا ثياب الملوك وألينوا قلوبكم بخشية الله. اسمع إلى ما قاله الملك في الحديث القدسي الجليل: لقد خلقت خلق الألسنة أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. لا اله الا الله، لا اله الا انت سبحانك. ألسنتهم احلى من العسل وقلوبهم امر من الصدر. فبي حلفت لو تيحا لهم فتنة تدع الحليم فيهم حيران. أبي يغترون أم علي يشترئون؟ كم من صاحب يلقاك علاقا ويقسم لك بالله الله انه لا يطيق لك فراقا. ملك كريم في مظهره، شيطان رجيم في مخبره، اذا لقيك بوجه ابي بكر وقلب ابي لهب. الايمان سر. اذا صام الصيام، الصيام سر بين العبد وبين ربه. ولذا قال تعالى في الحديث القدسي الجليل: كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي ولا ادري به. انه لي يعني سر بيني وبين عبدي. فانت تستطيع ان تاكل ملع بطنك وتشرب ملع بطنك وتخرج امام الناس تتأسف من شدة العطش والحر لانك صائم. صائم امام الناس ولكن تخدع من؟ اتخدع من لا يغفل ولا ينام؟ الله يدري كل ما تضمر، يعلم ما تخفي وما تظهر. وان خدعت الناس، ان خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشر. واحد الواحد. الصيام عبادة سرية لا يطلع عليها الا علام الغيوب. هذا هو الصيام. فما التقوى؟ التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ما محلها؟ ما محل التقوى؟ اسمع الى ما نطق به فم الشريف فم الحبيب محمد. اشار الى صدره وقال: التقوى ها هنا. التقوى ها هنا. اذا فالايمان محله القلب، والصيام سر بين العبد وربه، الايمان سر بين العبد وربه، والصيام سر بين العبد وربه، والتقوى سر بين العبد وربه. فلما كانت الثلاثه اسرارا محلها ما بينك وبين الله، جمع الحكيم بينها في ايه واحده، لانها ثلاثه اسرار. الايمان سر، الصيام سر، التقوى سر. أعلمت لماذا جمع الحكيم بينها في آية واحدة؟ فالقرآن لفظ حامل ومعنى به قائم ورباط بينهما ناظم. وسبحان من قال في كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير. معشر السادة، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يسمى صيام الوصال. أتدرون ما صيام الوصال؟ كان يمكث الأيام والليالي لا يتناول طعاما لا عند المغرب ولا عند السحور. يمكس خمسة ايام او ستة ايام او سبعة ايام في رمضان لا يذوق طعاما لا عند المغرب ولا قبل الفجر. قالت الصحابة: نريد ان نصوم صيام الوصال مثلك يا رسول الله. فغضب الحبيب غضبة حق وقال لهم: لا تصوموا. صيام الوصال ومن منكم مثلي انني ابيت الطعام لربي واسقيني. الله انني ابيت يطعم لربي واسقيني. اذا لماذا غضب؟ لماذا غضب عندما علم انهم يريدون ان يصاموا صيام الوصال؟ اتدرون لماذا غضب المصطفى؟ لانه خشي ان صاموا صيام الوصال ان ينزل الامين جبريل من قبل الحق جل جلاله فيقول كتب على امتك صيام الوصال وقد لا تطيق الامه صيام الوصال، فرحمة بالامة غضب النبي. غاضب وكان لا يغضب الا للحق. واذا غضبت فانما هي غضبة للحق لا ضخم ولا شحناء، واذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، واذا رحمت فانت ام او اب هذان في الدنيا هما الرحماء، واذا خطبت فللمنابر هزة طعر النبي وللقلوب بكاء، واذا اخذت العهد او اعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. يا من له الاخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانست في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. لو ان انسانا تخير ملة ما اختار الا دينك الفقراء. المصلحون اصابع جمعت يدا هي انت، بل انت اليد البيضاء. صلوا عليه، صلوا وسلموا عليه. يغضب، نعم، لانهم لو صاموا صيام الوصال فقد يفرض عليه ولا تطيقه الامة. ان فينا ناسا ذوي صحة وذوي مقدرة ومع ذلك يتعمدون افطار رمضان، بل ولا يكتفون بهذا بل يجاهرون بالافطار ليعلنوا الحرب على الله. ادخل المصالح الحكومية ترى البوفيهات كما هي، هذا يحتفي شايا وذاك يرتكب قدحا من القهوة وذلك يضع السيجارة بين كفتيه في نهار رمضان، بل ان هناك من يقترف جريمة الزنا في نهار رمضان، ومن يحتف الخمر في رمضان، والامة غافلة والحكومة لاهية ساهية لا تقيم لله حدا ولا تغضب لحرمات الله مرة. غافلة لاهية، مع انه كان في الدستور مادة تقول ان ذات الملك مصونة لا تمثل، فاذا كانت ذات الحاكم مصونة لا تمثل فما بالك بذات الله رب العالمين؟ ما بالك بذات الله؟ اتستطيع ان تذكر الحاكم بسوء؟ تخاف، ومع ذلك يسبون دين الله اناء الليل واطراف النهار. يا معشر السادة اسمحوا لي ان اعود بحضراتكم من هنالك حيث جامعت العبادات الى هناك حيث كلية الصيام الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، مكتوب على بابها من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول الحبيب المصطفى كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، في تلك قطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا فيمسي كافرا، او يمسي مؤمنا فيصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. مأساة، واي مأساة، مأساة واي مأساة، اي مأساة حينما يوجه الرصاص من النصارى الى قلوب المسلمين. ومتى كان النصارى يجرؤون على ذلك؟ متى؟ ان نصارى مصر من يوم فتحها عمرو بن العاص من 14 قرنا من الزمان يعيشون مع المسلمين لا تسمع منهم لاغية. ولكن ما الذي دعاهم الى هذا؟ وما الذي جراهم الى هذا؟ ومتى كانوا يستطيعون ان يرفعوا رأسا في وجه المسلمين فضلا عن كونهم يضربون بالرصاص؟ هل الوطنية ان يوجه الرصاص الى قلوب شباب يصلي؟ هل هذه هي الوطنية؟ ان الوطنية ان توجه تلك الرصاصات الى قلوب اليهود، الى قلوب اليهود، اما ان توجه الى قلوب المسلمين فهذا عمل تكاد السماوات لتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. يا نصارى مصر، انظروا الى الاقليات في اي دولة، انظروا الى المسلمين في الفلسطين يسبحون اناء الليل واطراف النهار، يحملون في السفن ثم يرمون من السفن في البحر باطفالهم ونسائهم. انظروا الى المسلمين في اريتريا يسبحون، انظروا الى المسلمين في الهند يذبحون من اجل الشجار على بقرة تعبد. المسلمون في روسيا في المقاطعات السوفيتية يذبحون وتدوسهم الدبابات لانهم اقلية. المسلمون في الصين جيتوا قبل ان يموت دمر مسجدا وقت صلاة الجمعة، صوب اليه نيران المدفعية الثقيلة والمصلون رافعون بين يدي العظيم جل جلاله، فخر عليهم السقف من فوقهم. هؤلاء هم الاقليات المسلمة، ومع ذلك فليس على وجه الارض اقلية. نعمت بالمناصب والحقوق كما نعم بها نصارى مصر، منهم الوزراء ومنهم رؤساء مجالس الادارات في الصحف ومنهم قائد الجيش ومنهم البابا الذي يتربع على عرش الكنيسة وانا اهمس في اذنه اقول له يا ايها الانبا شنودة انزع فكرة الزعامة من رأسك لا تظنن في يوم من الايام انك ستكون رئيس دولة ان كان في ذهنك ان تقيم دولة على ارض مصر تمتد من الاسكندرية الى اسيوط ويصل بينها خط حديدي فاعلم ان التاريخ لن يعيد نفسه ابدا اذا كنت تظن اننا دخلاء على مصر فنحن ابناء مصر ولكننا مسلمون وانا لما سمعنا الهدى امنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف ضغطا ولا رهقا انزع فكرة الزعامة من رأسك لن تقوم لك دولة على ارض مصر الاسلامية واذا كنت ستستعين بامريكا فنحن سنستعين بالحي الذي لا يموت متى كان هذا متى كان هذا ومتى كان ذلك كذلك امريكا لن تنفعك والارض كلها لن تنفعك لا تظنن ان المسلمين فرضوا من الاندلس ومن فلسطين ومن المقاطعات الروسية وتريد ان تطبق هذا على 40 مليون يعيشون على ارض مصر من المسلمين ان نجوم السماء اقرب اليك من ذلك اعلم بان الاسلام يحب السماحة ويحب العدالة ولكنه عزيز اذا رهين الاسلام قال المسلم لاخيه الى اللقاء في دار الخلد ان شاء الله تعالى ولكن من المسؤول عن المأساة من المسؤول عما حدث ان المأساة أليمة ان المأساة شنيعة من المسؤول المسؤول الاول هو الاصل هو الاصل لو رجل الشباب القيادة السليمة ما حدث مثل هذا او كلما اراد المسلمون ان يبنوا مسجدا على قطعة ارض صرح لهم بها يقوم النزاع بيننا وبين النصارى لماذا لا يتولى شيخ الازهر الاشراف على بناء المساجد بنفسه لماذا لماذا نصدر الشباب لمثل هذه المآت لماذا لا تتولى وزارة الاوقاف الاشراف على بناء المساجد ايستطيعون ان يضربوا شيخ الازهر بالرصاص لا لا انني من هذا المكان اطالب ان يكون شيخ الازهر بالانتخاب حتى يستطيع ان يكون قائدا سليما للمسلمين بالانتخاب لا بالتعيين انا من هذا المكان وطالب ان يكون شيخ الازهر بالانتخاب حتى يستطيع ان يكون قائدا سليما للمسلمين بالانتخاب لا بالتعيين لانه اذا كان للتعيين اصبح ملكته مأذونة اما في الانتخاب فيقول الذين جاءوا به هو العلماء الشرط الاول ان يكون شيخ الازهر بالانتخاب الشرط الثاني ان يكون اجره المالي من اوقاف المسلمين لا من خزينة الحكومة لانه اذا صرف اجره من خزينة الحكومة صار عبدا للحاكم، واذا صار عبدا للحاكم لا يستطيع ان يرفع صوته بلا اله الا الله. الشرط الثالث في سيف العظم ان يكون مكانه الجامع الارض للاداره. يوم ركب سيارة المرسيدس بنز وترفع على كرسي الإدارة وجعل على ذاته مدير مكتب ولمدير المكتب سكرتير وللسكرتير سكرتار وللسكرتار سكرتور، وأمام كل هذا شاويش ثلاثة أشرطة، وامام الشويش عريف بشريطين، وامام العريف جندي املس الكتفين لا شيء عليه. كيف تستطيع ان تدخل على شيخ الازهر لتعرض عليه مشكلتك؟ ابواب وحواجز وعقبات وعراقيل، ان الذين يقفون على افرادهم الحجاج يحجبون من رحمة الله يوم القيامة. لم يكن على باب ابي بكر حاجز، ولم يكن على باب عمر بن الخطاب حاجز، كان عمر ينام على الارض تحت شجرة. عندما يستوفي شيخ الازهر هذه الشروط يستطيع ان يكون وكيلا للمسلمين ويستطيع ان يتكلم باسم المسلمين. والحقيقة ان المأساة التي حدثت لن تحل لها المحاكمات ابدا. المأساة أليمة وفيها دم لا تحلها المحاكمات. الم يذكر نصارى انه من يوم قامت الثورة في 23 يوليو 52 وهي تنصب المحاكم لتحاكم كل من يقول محمد رسول الله، هل قدم امام محكمة الشعب بقيادة المجنون جمال سالم؟ هل قدم امام جمال سالم احد النصارى؟ لا، لم يحدث. كل الذين حكموا كانوا يقولون لا اله الا الله. ما حكم نصراني امام المحاكم، بل بلغ من جرأة جمال سالم انه قال لاحد المسلمين اقرا سورة الفاتحة في المقلوب بالمقلوب. فقال له المسلم ان الله تعالى يقول لا مبدل لكلماته، فكيف اقراها بالمقلوب؟ وقدم الى حبال المشارق، من قدم؟ ما راينا فيهم قسيسا واحدا، كلهم كانوا مسلمين. وجاءت محكمة الدجوي في سنة 65 محكمة امن الدولة العليا حيث لا امن ولا دولة، وحكم على سيد قدر الاعدام شنقة، ومنعت السجون الحربية وانفعدا والقمع وفرع. وقد كان من نصيبي ان ادخل السجن لانهم ضبطوني متلبسا بقول لا اله الا الله. دخلت سجن القمع فما رأيت في السجن قسيسا واحدا، ودخلت سجن ابي زعفر ما رأيت فيه قسيسا واحدا، ودخلت سجن فرع ما رأيت فيه قسيسا واحدا، بل كان العكس. كان معمور سجن ابو زعفر المسيحية يسمى فوز خليج، وكان معمور قسم قرى مسيحية يسمى ناقص مختار. ولما رعدت من النوم على الظلام عرفت نفسي على صديق السجن. فقال لي مما تشكو؟ قلت اشكو عندما اقف اشعر بألم في ساقي. فقال لي بكل سخريه: وهل هذا ألم؟ أيؤلمك في الصلاة؟ لا داعي إلى أن تصلي. فسألت عن اسمه: ما اسم الحكيم ذاك هذا؟ فقالوا له: اسمه مريث حلة. مريث حلة، وحلة زي الزيت. هؤلاء هم رقبة معززون مكرمون مجللون. انا الرجل الذي فقد بصره دخلت السجن باي ذنب؟ انا اتحدى السلطات كلها، باي ذنب ادخلوني السجن؟ اكنت مشاغبا؟ اكنت تاجر مخدرات؟ اكنت رئيس عصابات؟ ليس هناك ذنب الا انني اعلن قول لا اله الا الله. دخلت السجن ورأيت نفسي في زلزالة لا فرش ولا غطاء، والبرد شديد على البراق. وخلعت كاكولتي وفرشتها وخلعت حمامتي ووضعتها تحت رأسي، وقبل الفجر بقليل رأيت أبا بكر الصديق في المنام أمام قبر رسول الله. أمام قبر رسول. وقلت له: يا صديق، أرضيك ما نحن فيه من ظلم؟ فرد علي بقوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. جعلنا السجون وشكلت محاكم عسكرية باسم التكفير والهجرة، وشكلت محاكم أخرى باسم الكلية الفنية وشرق فيها من شنق. ما رأينا قسيسا واحدا نام في جنزانه. كل السن على المسلمين وكل العناء للمسلمين. لماذا لا تدينون لمصر بالولاء يا نصارى مصر؟ لم يمسسكم سوء، انما الظلم كله على رؤوسنا، كله على رأس المسلمين. ايها الشباب المسلم، الفتنة نائمة، الفتنة نائمة لا يقهر منكم احد. التفتوا لدروسكم ولعلومكم، نريد منكم الطبيب المسلم والمهندس المسلم والمحامي المسلم والصيدلي المسلم والمدرس المسلم والقائد المسلم والمفتي المسلم. بالعلم والمال يجزي الناس ملكهم، ولم يبن ملك على جهل واخلال. دعوا الفتنة نائمة لا توقظوها، فإن العمد شنودا يريد احتكاكا بفارغ الصبر ليستنجد بأمريكا وبريطانيا وفرنسا، فتمنوا مخاطرهم شواطئ مصر بحجة أن الأقلية قد اقتدر عليها. يا شباب المسلمين، التموا جانب الحكمة واضبطوا نفوسكم، ولا داعي أبدا، فإن الإسلام دين العدل ودين الرحمة ودين السماحة. واعلموا أن الله معكم ولن يتركم أعمالكم. أسأل الله لي ولكم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم انصر كلمتنا، اللهم انصر كلمتنا، اللهم أعد المسجد الأقصى إلى ديارنا، اللهم اجمع كل المسلمين يا رب العالمين. اقصر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. واقم الصلاة. صلى الله عليه وسلم على رسول الله. شوف النبي بيقول ايه. بيقول لو تعلم امتي ما في رمضان من الخير لتمنت ان تكون السنة كلها رمضان. صلوا عليها رجالة. شوف الكلام الجميل. خلينا قلبي استعد في رمضان في ايه؟ لو تعلم امتي ما في رمضان من الخير لتمنت ان تكون السنة كلها رمضان. يا سلام. ده النبي. امال احنا بنستعد رمضان بايه؟ احنا بنستقبل رمضان بايه؟ فاسر مني. كأن النبي يصوم بروح الزيني واصطر لفاسر مني. مفروضة على الامة مني اللي خلت البلد نيلة مني خلي الصومة بايه فيلم غزل البنات مسرحية شلة المراهقين مدرسة المشاغبين العيال كبرت ما كبرت بس كبرت رصيدة واحد ابنه جه في الاعدادية السنة اللي فاتت 130 130 يعني مجموع ما يتخلص في المية عظيم. وبعدين عطاله ان يخليه يعيش. فبقول له يا حاج امال الواد عمل ايه السنة دي؟ قال جاب 260. قلت له من كام؟ قال لي من 260. قلت له مش معقول بقى من 130 ل 260. انه جاء السنة اللي فاتت 130 والسنة دي 130. يكون 260. امال ايه؟ امال ايه؟ انا مش كل يوم مسرحية وكل يوم فيلم وكل يوم مباراة كورة. هو فاضي ساخر ولا فاضي في حاله؟ انا عايزك توحد من لا اخل ولا نار. فيستعان اللي حد يوم القيامة. لفلسل اسلامنا بايه؟ بالقرآن. بالقرآن الكريم. انت عارف اللي بيحفظ القرآن بيسألوه ايه يوم القيامة؟ وحد يا مسلم لا اله الا الله. شوف النبي يقول ايه؟ من حفظ القرآن البس الله والديه يوم القيامة تاجا وقار. اقل ياقوتة فيه خيرا من الدنيا وما فيها. هو اللي حرمته التاج يأذبوه امه الوالدين اللي حفظوا ابنهم القرآن. ربنا يقول لهم انتوا حفظتوا ابنكم القرآن انا هلبسكم تاج الوقار يوم القيامة. امال يبقى اللي حفظ يعمل ايه؟ اذا كان الوالدين بيلبسوا تاج الوقار لانهم حفظوا ابنهم القرآن خلاص الكلام ده كان زمان انما دلوقتي موضة رفلت. حفظوا ابن القرآن ده احنا اخترنا فيه فرنسيين وفيه الفرير بتوع المدارس الاجنبية احنا لاحظ الوقت دخل المدرسة الاجنبية اول ما يستفتح يستفتح على الاقوى الابن وريح القدس الارواح. قرآن كون كان زمان بقى. هو انت عايز اقول على الولد فين؟ هذه المسألة هذه المسألة. ولذلك انا عايز بعد ما سمعنا الصلاة على رسول الله القرآن يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ يقال للقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل كما كنت تقرأ في الدنيا، فكلما قرأ آية سعد بها درجة في الجنة. يا سلام يا سلام يا رسول الله، كأن القرآن ده الأسانسير بتاع الجنة. هو الأسانسير، كل ما قرأ آية رفعت درجة في الجنة حتى إذا ما انتهى حفظه. خلاص يا جماعة لغاية نحو معهم مش حافظ بقى، يعني أنا حافظ لغاية بس لغاية سورة التوبة خلاص. يقول لك طب افتح كفيك، يفتح كفيه فيهم ايه؟ يجد مكتوبا في احداهما النعيم وفي الاخرى الجنه. ادي القران. وايه كمان؟ البيت اللي فيه القران يبقى شكله ايه؟ قال لك البيت الذي يقرا فيه القران تنصب عليه خيمه من نور تهتدي بها الملائكة الهابطة من السماء كما يهتدى بالكوكب الدري في نجد البحار. ده انا عايزك واحد يا حبيبي تقول لا اله الا الله وتسمعني بصلاة على الحيرة قلبك يصير. ايه ده؟ البيت اللي فيه القرآن، البيت اللي يقرأ فيه القرآن ينصب عليه خيمة من النور. انت عارف الفنارة بتاع اسكندرية لما كنت السفينة ضلة في البحر المتوسط بتبص للفنارة عشان ما تشوفش الملائكة وهي نازلة من السماء بيبصوا له بيت محطوط عليه خيمة من النور، يقولوا البيت ده هو فيه واحد بيقرا قرآن. طب اذا كان البيت فيه تلفزيون تهتدي بيه الشياطين. ده كانت بنت الشيخ رقرة بتقول لما الطيار يغلبني والموج مش عارف يوديني في منصيبة. لا الطيار يغلبني والموج يغلبني ولا الي بجري وراك يا بنت الشيخ. تجري وراك ازاي الله يهديك؟ تجري وراك ايه ده؟ بكرة الموت يجري وراك والله. انا عايزك واحد يا مسلم. البيت اللي يقرا فيه القران يبقى مناره، مناره لايه؟ السفن للملائكه. حتى اذا نص صاحب القران رفعت تلك الخيمه. ده حديث النبي. فالملائكه تسال اين هذا النور؟ فيقال لقد ناص صاحب القران. تعرف القرآن لما صاحبه بيموت يعمل ايه؟ انا عايزك واحد من لا صلاة لا لا. يا سلام. تعرف اللي بيحصل ايه لصاحب القرآن؟ بيقول للسماء يخليه بيتغسل على خشبة الغلس والقرآن يصعد الى الله. يقول له يا رب ان صاحبي قد مات. طب انت عايز ايه يا قرآن؟ قال له شفع لي فيه. يا سلام يا سلام. بعد ما توحد فيك تقول لا اله الا الله. شفع لي فيك خلاص قبلت شفاعتك فيك. قبل ما يكفل صاحب القران يكون القران متمثل بصوره جميله فيوضع بين الكفن والجسد. شوف ما يفعل ما يكتبش صاحبك. يجي صاحبه له فوق عشان السؤال عن السفر يلاقي نفسه قدام اللجنه بتاعت الملكين. مرحبك في واحد، ما دينك؟ اثنين. ما تقول في الرجل المغروس فيكم؟ ثلاثة. الواحد بيبقى في الحاله دي عايز واحد يتكلم في حقه كلمه كويسه. ده اللي عنده امتحان سفر اول ما بيشوف رئيس اللجنه بيوقف على ايده يبص. عايز يدخل بوصفة. فما بالك تلاقي في القبر بتاع الفلاد مثل ابن خلدون ولا ابن خلدون. ما هو ساعه الفلاد اسمع الاسباني. ده قاعد في القبر لا جليس ولا انيس ولا صديق ولا رفيق. واحد يا مسلم. تعرف يلاقي مين؟ يلاقي القرآن متصور في صورة ملك ويقول لصاحبه لا عليك منهما، ما تخافش منهم، لقد سألت ربي ان يسفحني فيك فسفحني فيك. ولذلك القلب اللي يدخله لا اله الا الله لا يمكن يتغير ابدا. هذا قلب لا يمكن كلمة لا اله الا الله تمحى من القلب ابدا، لان ربنا قال اولئك كتب في قلوبهم الايمان، وان ربنا كتبه ما حدش يقدر يرفضه، لانه مش مكتوب بحبر سيني، ده مكتوب بهذا القدرة. ولذلك كان بختار كل واحد ما يقوم بشهر اجازه تبص في الشائعات تطلع، واحد يقول بالوقفه شهرين، والتاني يقول بالتجنون شهرين، والتاني يقول بالتقارير شهرين. كل ده ماشي ان السنه اللي فاتت بقى كانت اشاعه في بيت الغرام. ايه الاشاعه؟ قالوا ان المسيح جالي في المنام. طب مرحبا برسول الله. وقال لي انا مستعد ارد لك بصرا بس بشرط انك تتنصر. فقلت له طب رد بصري وانا اتنصر. فرد لي بصري اتنصر. وبعدين قلت له ان مش هعرف اعيش في مصر وانا وديت كنيسه في امريكا. حاجه غريبه. وجالي واحد نصراني الحمد لله ربنا اكرمك. قلت له اكرم لي ليه يا ابني؟ ما هو كلمني دايما. ايه احنا كده؟ بصيت عليا لا احنا يا برضه زي ما قال لا. امال الكلام اللي انا سمحت به ايه؟ قلت له سمحت يا ابني. قال لي سمحت المسيح دي انا كنت اتنصر. طب ده يا جماعه ده معقول؟ ما فيش حاجه. انما يجيني واحد مسلم بعد ما صلى ورايا الجمعه وبيجي يسود يقول لي انت من خلق نصرت يا شيخ. يا خبرك يا شيخ خبر يا خالد. قلت له قلت له يا ابني انت بتقول لي مين يا ابني؟ قال لي بقول لك. قلت له انت صليت الجمعه؟ قال لي. قلت له ما وراء مين؟ قال لي وراك. قلت له واحد الصمت اخفى عليه اخفى عليك ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ كان صلي عالية. قلت له شو انت تصلي؟ وهو ايمان ايمان في النصارى تريد يا ابني انت هتصلي برايك معانا؟ مش عارف يعني الحياه ليه نسمع الكلام ده. قلت له يا ابني ده اول ما بقيت الخطه اقول اشهد ان لا اله الا الله اقول هو الاول هو الاخر هو انا دي بعد كده صحيح. بعد زي واحد سمع الشيخ بيقول في الجامع لا تاكل السمكه وتشرب اللبن. قال له هيحصل ايه يعني؟ قال له تنهبش. قال له طب روح لابد روحك الحكايه دي. كل سمك وشرب لبن ولا نفس ايام مصر راح الجامع. بس الشيخ كان في سمك وشربت لبن ما انشربتش فيه. ايوه في بعد كده هذا احنا انت ايه؟ كفر يا ابني. هو تغيير الايمان ده سهل يا ابني. تقول لي ابني الساعه الان بحمول زيارة كان اكبر مبشر في الشرق او اكبر مبشر. قالوا ما فيش حد يختارته. قال ما فيش غير طفل صغير وهو الثلاثين والاب والابن وما فيش غير ايه راجل عجوز غلبان يعني محتاج فلوس ومش عارف اذا كان متنصر صح ولا لا. قالوا طب ما تفتح لك شوية. فقال لاهل مصر انا هاحكي محاضرة في الحل العباسية واحضروا عشان تسمعوها. بس قال بشرط ان يحضر المحاضرة لو يكون متعلم ولا نص متعلم. هتقول الجماعة اللي ما جربتش بكل خط ده مكملاش. الناس اللي قالت عني فجأة يقول في السوسرة انت كل واحد اللي فيه مصيب ورا بعشرة بعشرة بعشرة مجلسهم كتيرة. وقعد ثلاث ساعات من تسعة واثناشر يقول لهم الاب والابن وروح القدس والاب قال وبتاع. وبعدين قال لهم ليه كوبايات ماء الدنيا حرة فاسمع ما بيزا كوبايات المية. واحد عزاجي من اللاعبين قالوا وحدوه قالوا لا اله الا الله. قال لهم الله يخرج بيتكم. ثلاث ساعات يا مناوي ثلاث ساعات. لا اله الا الله. لا بس عارف بقى يعني العربية اللي هي حدودي دي صغيرة بالسيكة والصمت مش وحدوه فينا ولا لا وحدوه. كلمة قال ايه؟ ده التوحيد ده غالي. التوحيد غالي. في واحد ذاك مرة في التليفون طلب لك رحت عند واحد عن تليفون عشان اكلمه فيه ايه خير؟ في شوية فرحي؟ قال لي انا شفت لك رؤية خير. قلت له خير. قال لي شفت انك انت موت؟ قلت له افتح من وشك. هو يعني الانسان مسلم يدش يدب كده. والله المسلم لابد المسلم يكون ناصر. ده واحد شاف رؤيا ان فلان واحد. فاحنا واحد قال له فصل الرؤيا. قال له ايه هتموت. قال كده هتطلع على طول تتقال له فوتش يقول هو. ده الشرب اللي حطها الشوكولاته يا اخي. علم الدور. فراح لابن سيرين. قال له ابن سيرين انا رحت لواحد يفسر الرؤيا انما دخل علي الهم كله. فلان واحد قال لي انا هتموت. انت يا راس ابن سيرين. تعرف ابن سيرين قال له ايه؟ ستعيش ويبارك الله في عمرك حتى تكون اخر اهلك موتا. شوف الحته دي. شوف الحته دي مسموح في ايه؟ ادي المسلم. سيدنا النبي بيخلع الضف عن النبي. انت اكبر سنا عن رسول الله. الحدث اكبر من النبي في السن. انما استحى ان يقول انا اكبر من رسول الله. كتير. كتير من انا اكبر من رسول الله. انت عارف عن ايه? رسول الله اكبر مني لكني ولدت قبل رسول الله. شوف شوف شوف شوف الكلمة جافة ازاي? شوف الكلمة جافة ازاي? ولذلك الكلمة الوحشة ما توصلهاش يا اخي. يعني انا من رأيي ان الانسان يمزق الكلمة قبل ما يتكلمها. يمزقها يشوف معناها ايه الاول. وبعدين يقولها. لان الكلمة مسؤولية. والنبي لبس المعروف شاف طول عمال يطلع من جحر صغير. طلع من جحر حد يرجع من جحر ما قدرش طول حد بقى. ما قدرش يرجع. فقال جبريل ايه المسألة دي? فقال يطلع من جحر ويحاول يرجع ما يعرفش. قال يا محمد انها الكلمة يقولها الرجل لا يرسي لها بالا ثم يحاول ان يعود فيها فلا يستطيع. كلمة مسؤولية. والكلمة امان. ولا عارف اوصيكم بوصية بعد ما تسمعوني الصلاة على رسول الله. النبي كان يعدل الخطور ويؤخر السحور. وربنا قال في الحديث القدسي احب عبادي الي احسنهم فطرا. فكان النبي عدل الفطار. يعني ساعة المغرب الله اكبر. مش تقول لي بقى تعمل لي لا استنى من الشاهد. وبعد لا شيء استنى من الهداف. امر يبقى مخالف السنة. خصوصا اذا كانت التغذية محطوطة على شوية شرب. انا بقى انت حاجة لك تغذية من الشاهد اللي دي ما تنسيشهم من عندي. ها? خش الثالث تعرف اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. اذا كان الاكل محطوط المغرب كل الاول. وبعد الصلاة. ما مش محفوظ صل الاول. تصبح على خمرة او شوية لبن او شوية مية وبعدين يبقى كله. انما اذا كان الصربية الحفظ مش ممكن هتصلي بعقلك ابدا كله. ده على الاقل الاقل هيطير ده على الطير على طفيل الحال. ها? قالت زي اللي بيصلي ودخل القصة وكل قدامه شوية سمك. فهو يصلي محتاج لو عايز يطلعها بره. ولا هو عارف يطلع من الصلاة. فيعمل ايه على الحدقة? قال ايه? بسم الله الرحمن الرحيم. طب الصلاة وصلت يا كابتن. الصلاة وصلت يا ياسين. الله ما عايز يعمل قرموط. بص كده. حاجة يا احمد. اخد نفسيك من ضرحي. اللي عايز يعمل يعني من الناس بقى بيفكر يعني. بس يا فرطة فضل. بس انت بقى. بس انت. نحن صحر يا حبيب ولا اله الا الله. كان النبي كان بيعجل الفطور. بس كان بيفطر على ايه? احنا بنعمل النهارده علبة الكبريت في ايدك اليمين والسجارة في ايدك الشمال تحت نور الله وتقول اللهم اني كنت على رزقك افطر. لا غريب ايه ده? حاجة غريبة الحقيقة. النبي كان بيفطر على وتر من الصمت. يعني يفطر على تمر او ثلاثة. اذا ما كانش فيه تمر يبقى يفطر على شوية لبن حليب. ما فيش يفطر على شوية مية. ولذلك التمر واللبن دول كويسين في الصيام لان الجسم بيفقد بعض السكريات. فالتمر بيعمل السكريات في الجسم. واللبن غذاء كامل ولذلك بيكون متفاصل مرض. النبي كان كل ما ياكل اكل يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه الا اللبن. كان يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه. بس ياما كان اللبن نفسه. النهارده اقول لك لبن من القشطه 60 سعر الكيلو. لبن من غير قشطه ب40 سهم كيلو لبن بميه ب30 سهم كيلو ميه متعصى لبن ب40 كيلو حدث سيت وحدث ضيعوا معالم اللبن ضيعوا معالمه ولذلك الانسان يختار يشوف ميه يطلع والله الميه بتنشط الكلى لان بيبقى الكلى عارف ميه وبعدين النبي كان بيقول ايه في الفطار كان بيقول اللهم اني لك صمت وعلى رزقك افطر فاغفرني ما قدمت وما اخرت وبعدين الانسان يراها ربنا في الاكل ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه مش يقعد يرمي الطرش على الكنافه على السكه ويلي يجي كل التواحد اللي يقول لي الله اكبر وده ليس خصم من فجر يوم التحيات قوم يا ابني انت عايز بنفور فجرين الثانية يا ابني طب ده في صيام فرضة يعني تصوم ثم بطلك المانوة دي ولا يقول لك ايه يا سلام ده انا عارف لك ايمان يا ابني بيصلي الطواح بلما في خمس دقايق وخلص يلا روح له روح له فنروح الى الامام فهو راكع بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا الله اكبر الركعة الثانية اليهود والذين اشركوا الله اكبر الثالثة والتي لما اقرأها مؤسسة للذين امنوا الذين قالوا الله اكبر الركعة الرابعة بسم الله الرحمن الرحيم انا نصارى طب يا ابني لما انت نصارى هتسلمنا ليه؟ ها؟ وسموه لي صلاة ولا صلاة ولا شيء؟ انا زي اللي خلى الامام بيقف متهمة كان في ركعة قال له تطولت يا بيتي قال له ادعيها كلمة متهمة كان قال له لا خلينا متهمة واحدة خلصوا مدهن ما تجيش حاجة غريبة ولذلك هو واحد بيحلف لي بيقول رحت اروح في احدى قرى في رمضان بيقولوا صلوا روحوا صلوا العشاء في الجامع اليتيم بتاع القبر الامام صلى العشاء بالمصلين وبص بالساعة واولاد والمسلسل ما عاد فيه الامام خدله في السماء وخد المصلين وراه وراح شوف الدولة بتخطط عشان تخرب المساجد ازاي يجعل المسلسل في نفس الوقت بتاع التراويح طب مين اللي هيروح يصلي؟ قال لا، بقى اسيب المسلسل بتاع ثلاث، اسيب التجليس، واروح اصلي ورا الامام، اروح انصرف ورا الامام، لا ده انا عايز اشوف المسلسل، وعايز اشوف وزير نيلي عشان اشوف الجلسه اللي هتطلع لي قد ايه، تلفزيون مليل ولا ملون، ادي المكان اللي الناس عايشه فيه، ولذلك يا اخوانا انا بنصح ان كل واحد يتمسك بدينه، يتمسك بدينه عشان يرفع الله على خير. والله العظيم الدنيا لا امان لها الدنيا لا ضمان لها روح النهارده مستشفى الدين الدس تلاقي شباب مريض بالسرطان والله مريض بالسرطان واللي بيجي له مرض بيدخل السجن خلاص خبص في المرض فياخدنا نحسن نعمتنا لله لان محرنا ومصيرنا الى الله وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله